أخي والله قد منئ الوصاب وداخلني صحبتك ارتياب، فجوتك مرة وعتبت أخرى فلا أجد الرجاء ولا العتاب. نبذت مودتي فاهنأ ببعدي فآخر عهدنا هذا الكتاب.